ولهذا من أخطر المذاهب على الأمة مذاهب المرجئة الذين يقولون أهل الإيمان في الإيمان سواء، هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون على الناس في أديانهم وعباداتهم وتقرباتهم وطاعاتهم لله سبحانه وتعالى، لأنها تجعل العاصي والمطيع رتبتهم واحدة، رتبتهم واحدة، أحد الناس وأفراد الناس من حتى الفساق إيمانه وإيمان الصديق سواء وإيمان جبريل سواء، العياذ بالله. هذا مهلكة، هذه عقيدة مهلكة جدا لصاحبها ومن يعتقدها ويدين بها. فالحاصل أن الذنب، الذنب مضرة عظيمة، بينما المرجئة الذين أشرنا إليهم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.